الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه والولاة. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمري، اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا. اليوم في اللقاء الثاني من المراجعة الثانية، نحن عملنا مراجعة أولى كما تذكرون من فترة، الآن هي المراجعة الثانية، والغاية منا أن نثبت المعاني الواردة في أحاديث الأربعين النووية التي تعتبر بمثابة أصول لهذا الدين. هنا أظن يعني سريعا طبعا الأحاديث الخمسة الأوائل، آخر شيء كان من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، أي من الدين من الأمر، فهو رد أي مردود على صاحبه. طبعا موضوع اللي حكينا أنه موضوع البدعة، واللي الآن كل فترة يعني يتجدد، تلاقي مو أنه الرغبة في الاتباع وإنما رغبة الجدل بين بعض أصناف المسلمين أنه هذا بدعة ليس بدعة. وأنا دائما بنصح نفسي وإخواني أنه الإنسان يا أخي نحن عوام، كلنا نحن أعمالنا متخصصين بالعلم، العام لهذا الأمر قدر المستطاع يبتعد عن الشبهات في كل شيء، وخاصة في أمور يعني إذا كانت تبتعد عن الشبهات في أمور المباحات فما بالك في أصول العقائد والعبادات. فإذا وجدت أمر مختلف فيه بصيغة عبادة أو صورة قرب إلى الله عز وجل، فالأولى أن تبتعد عنه وتأتي إلى المتفق عليه، هي قدر المستطاع إن شاء الله أسلم لدينك. طبعا ذكرنا أن البدعة تكون في العقائد والعبادات، تكون في العقائد والعبادات، في بدع في المعتقدات وفي بدع في العبادات. لا يتعارض موضوع البدعة مع حديث من سن في الإسلام سنة حسنة، لأنه أكثرنا تذكر ذاكرنا سبب ورود الحديث، صح؟ مين ذكرنا فيه؟ هل حديث من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجر وأجر من يعمل بها، ومن سن سنة سيئة فعليه وزر، هذا له قصة الحديث، بس عرفت القصة بشوف أنه لا يوجد تعارض بينه وبين حديث التحذير من البدع. حدا تذكر قصة الحديث؟ ضروري جدا أن تفضل غاية عشان تخلص من إشكالية كبيرة أنت عندك. يمكن كان انه موضوع امر بالصدقه او كذا، واحد الصحابه تقدم احسن بس السلام تماما. حديث الصحيح الوارد النبي عليه الصلاه والسلام جالس مع اصحابه، فياتي قوم مشتابين نمار، يعني تظهر عليهم اثار الفقر والمسكنه، فاخبروا النبي بحاجتهم، فالنبي عليه الصلاه والسلام تاثر انه هذا اخواننا المسلمين مثل هذا واقع المسلمين، هيك حالهم نحن مرتاحين ومرفعين وكذا، قال فبدا البعض يتصدق هذا بشيء قليل كذا، فدخل رجل يحمل صرة يعني تعجز يده عن حملها، وعليكم السلام يعني قد يكون هذا أغلب ماله، الله أعلم، جايبه هيك ووضعها بين يدي رسول الله، قال فوجه رسول الله كأنه مذهب، شلون هيك ورد هيك السرور الفرح النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة. الله قبل الحديث هذا في شيء اسمه صدقة، صح؟ في شيء اسمه انفاق، وفي شيء اسمه بذل وتعاون، ولكن هنا هذا الإنسان أحيا هذه السنة، فهنا من سن في الإسلام سنة حسنة أي أحياها، ما أنه ابتدع شيء ممنوع في الدين والنبي وفقه، وضحت الفكرة؟ فهذا جاء بموضوع الانفاق، فالنبي صلى الله عليه وسلم فرح، والصحابة عند ذلك تشجعوا لما شاف واحد شايل السرة، اللي شوي متردد صار عنده دافع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أسن في الإسلام سنة حسنة، كذلك من سن سنة سيئة، يعني الناس بعطيكم السنة السيئة، لما موضوع من 100 سنة تقريبا خلع الحجاب، لما اجوا مصر اجتمعوا بعض النسوة وتآمرنا مع بعض الرجال، واجوا موضوع الحرية والحضارة وكذا، فاجتمعوا في مصر، معروفة كانت القصة قديما، فوحدة خلعت حجابها وقالت ما هذا سبب التخلف، وضعته بالأرض كشفت عن شعره وتزوجت ثاني، اجوا بقية النساء المتفقين معه كانوا قلعوا حجابهم وصاروا يصيحوا وعملوا قصص انه الان تخلصنا، هذول ماذا فعلوا؟ سنوا سنة سيئة، بمعنى انه في بالمجتمع الاسلامي من يخلع حجابه غيرهم، ولكن هم بهالطريقة والصورة شجعوا واحيوا هذه السنة الفاسدة، فجاء من بعدهم وتشجع، مثل موضوع مثلا السينمات وكذا إلى آخره، والله تعالى عنه. اليوم صارت عنا موضوع البدع بصور جديدة. لكن رسائل الجوال انه بعتها لعشرة وبعتها لخمسين وامانة برأتك ليوم الدين.